هل تجوز الرقية بالهاتف؟ الرقية كونه مثلا يسمعها مجرد سماع هذا شيء منها، ولكن الرقية الكاملة تكون بالنفث، بالنفث عليه والنفث عليه والتفل عليه مع القراءة، هذه الرقية. بالهاتف ما يحصل هذا، الناس توسعوا بهذا فصاروا يقرؤون بالماء وبالزيت وبال، وقد يكون أيضا بالهاتف كما يسألون، هذه ليست رقية. نعم.